الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: باب محظورات الإحرام، أي المحرمات بسببه، وهي أي محظوراته تسعة. أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد مر بنا الكلام على بعض أحكام الإحرام من حيث ما ينبغي أن يكون عليه من أمور يلتزم بها الإنسان عند إحرامه. ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا للأمور المنهي عن إتيانها وقت الإحرام، وتسمى المحظورات، يعني المحرمات، من الحظر وهو التحريم والمنع. فقال: باب محظورات الإحرام، أي المحرمات بسبب الإحرام. فالإحرام كان هو السبب في تحريمها، وإلا فهي من دون إحرام مباحة، يعني أن تحريمها كان بسبب الإحرام. وأما عند عدم الإحرام فإنها ليست محظورة ولا محرمة. وقال إنها تسعة أنواع. أحدها حلق الشعر من جميع بدنه، وليس المراد الحلق فقط، بل المراد الإزالة. ولهذا التعبير بإزالة الشعر أولى من التعبير بالحلق، لأن المنهي هو إزالة الشعر بالحلق أو بالقص أو بالنتف أو بأي مزيل من المزيلات. بقول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أن الإنسان عندما يحرم لا يجوز له أن يأتي شيئا من شعره، وإن كان النص على الرأس لكن غيره داخل في معناه. وورد النص على الرأس لأنه هو الذي اعتاد الإنسان إزالته ويحتاج إلى إزالته. والثاني تقليم الأظافر أو قصه من يد أو رجل، قصها من يد أو رجل بلا عذر، فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية. وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى. قال: النوع الثاني من المحظورات هو تقليم الأظفار، والمراد بالأظفار أظفار اليدين والرجلين. سواء كان تقطيعا بالمقص أو قضما بالأسنان أو بأي وسيلة كان، فالمنع هو التعدي على الأظافر وقت الإحرام. هذا من محظورات الإحرام والممنوعات وقت الإحرام. يقول: فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية. يعني لو أن إنسان انكسرت شعرة في عينه فله أن يزيلها، وليس هذا محظورا، لأن هذا دفع لضرر عارض. أو انكسر ظفره فيحتاج إلى أن يكمل إزالته فيزيله، لأن الكسرة لم يحصل بتعد منه لا في الشعر ولا في الظفر، وإنما كان عليه مكرها، فكونه يزيله أو كون الظفر منكسر جزء منه فيكمل عليه لأجل إزالة الضرر فلا بأس بهذا. قال أو زال مع غيرهما فلا فدية، يعني لو أن إنسان انقطع طرف إصبعه فإنه يشيل معه الظفر فهذا لا فدية فيه، لأنه ليس تعد على الظفر وإنما زال الظفر مع غيره. قال وإن حصل الأذى بقرح أو قمل أو نحوه فأزال شعره لذلك فدى. يعني لو كان إنسان يتضرر من وجود الشعر في رأسه بحيث يتجمع فيه القمل أو فيه قروح تحتاج إلى استعمال بعض الأدوية ويصعب استعمالها مع وجود الشعر، ويحتاج إلى إزالة الشعر لأجل أن يتمكن من المداواة، فما الحكم؟ قال يجوز له أن يزيل شعره لكن عليه فدية، يسقط عنه الإثم لكن عليه فدية، لما جاء في قصة كعب بن عجرة لما آذاه القمل في رأسه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله آذاك هوام رأسك، قال نعم، قال انسك شاتا أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. وفيه نزل قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدى، ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. قال ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهى أو فدى، يعني لو أن إنسان جاء وأمسك رأسك وقال أريد أن أحلقك أو أقص من شعرك فقلت لا بأس لا مانع، أو سكت ولم تدفع ولم تمنع فعليك الفدية لأنك موافق في كلا الحالين، فحينئذ عليك الفدية وأيضا تكون آثما. فمن حلق شعره، قال ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، المحرم يجوز له أن يغسل شعره لكن بغير أدوات العطور، يعني بمادة غير معطرة، بصابون غير معطر أو شامبو غير معطر أو سدر، وكذلك يغسل بدنه يستحم، له أن يستحم ولو كان محرما، لكن لا يستعمل أدوات فيها مادة الطيب. فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم. قال من حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، يعني لو أن إنسان انكسر منه شعرة أو قص من شعرة أو جر شعرة من لحيته أو من شاربه أو من رأسه أو من إبطه أو نحو ذلك، فانقلع شعرة واحدة فعليه طعام مسكين، يعني 1.5 كيلو من الرز. وإذا كان شعرتين فعليه إطعام مسكينين، يعني 3 كيلو. وإن كان 3 شعرات فعليه دم، يعني يذبح شاة، أو يخير بين الأمور الثلاثة فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة. لأنها قبل الجمع ثلاثة، فإذا قلع الإنسان أو قص ثلاث شعرات فإنه يلزمه فدية حلق جميع الرأس سواء. وكذلك إذا أنه كسر ظفرا واحدا فعليه طعام مسكين، وظفرين طعام مسكينين، وثلاثة أظافر عليه فدية أحد الأمور الثلاثة التي يخير بينها. قلم ظفرا فطعام مسكين، أو ظفرين فطعام مسكينين، أو ثلاثة فعليه دم أي شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت. يقول لو أن إنسان خلل شعره وشك في سقوط شيء بهذا التخليل استحبت، من باب الاحتياط. ولا يجب عليه شيء. والقول الآخر أنه لا يستحب، لأن هذا يدفع إلى الوسواس. فإذا لم يتأكد الإنسان أنه انقلع منه شيء فلا شيء عليه. والذي يسقط بالتخليل في الغالب أنه شعر ميت، ليس للإنسان تعد عليه. مجرد أنه خلل شعره سقط بيده فهذا منقلع بغير فعله، ولكنه حركه من مكان إلى مكان، فالذي يظهر أنه لا فدية عليه ولا من باب الاستحباب. الثالثة تغطية رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدى، سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أو لا، كقرطاس وطين ونورة وحناء، أو عصبه بسير، أو استظل في محمل راكبا أو لا، ولو لم يلاصق ويحرم ذلك بلا عذر. الثالث من محظورات الإحرام هو تغطية الذكر رأسه، أي تغطية الإنسان الرجل رأسه، لأن إحرام الرجل في رأسه، فلا يجوز للإنسان الذكر أن يغطي رأسه وقت إحرامه. فإن غطاه بملاصق أي شيء التصق بالرأس مثل الغترة أو الطاقية أو الرداء أو الإحرام وضعه على رأسه أو عمامة، فإن عليه الفدية، سواء كان هذا الغطاء معتاد مثل الغترة والطاقية والعمامة، أو لم يكن معتادا كما لو غطى رأسه بمنديل أو غطاه بطين أو غطاه بحنة أو ما شابه ذلك، أو عصبه بسير، يعني ربط عليه رباط، فإن هذا كله داخل في مسمى تغطية الرأس. قال أو استظل في محمل راكبا أو لا، هذه المسألة وهي الاستظلال في المحمل، القول الآخر للعلماء أنه لا فدية عليه لأنه غير ملاصق ولا يستعمل كغطاء للرأس. يعني لو أن إنسان راكب بالسيارة، سقف السيارة قريب منه أو معه شمسية وجعلها قريبة من رأسه، فإن هذا لا يعتبر ملاصقا ولا يلزم كشف السيارة أو الجلوس والتعرض للشمس أو نحو ذلك. وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله، لأن هذا ليس بملاصقة، وإنما الممنوع هو الملاصقة، يغطي يعتبر غطاء للرأس. وأما مثل هذا مثل المحمل أو مثل السيارة أو مثل الخيمة أو مثل الشمسية، هذه كلها لا تؤثر. قال يحرم ذلك بلا عذر، يعني يحرم على الإنسان أن يغطي رأسه بملاصق بلا عذر. وأما إذا كان بعذر فإنه يجوز له لكن عليه الفدية. يعني لو احتاج الإنسان إلى أن يربط شطرطون على رأسه لأنه مجروح فلا بأس بهذا لكن عليه الفدية. أو لو أن إنسان مثلا لا يتحمل أن يعرض نفسه لوهج الشمس فلبس طاقية ولا غترة وقت إحرامه لأنه لا يطيق ذلك بسبب مرض فيه أو نحو ذلك، فإنه يجوز له لكن عليه الفدية. لا إن حمل عليه أو استغل بخيمة حمل عليه لا إن حمل عليه أو استغل بخيمة أو شجرة أو بيت. يقول لا إن حمل عليه، يعني لا إن حمل الإنسان شيئا على رأسه، إنسان معه شنطة ولا معه كرتون فأراد أن يحمله فيضعه على رأسه لأجل حمله لا لأجل استغلال، يعني يحتاج إلى أن يحمل متاعه فوضع متاعه على رأسه، فهل هذا يعتبر غطى رأسه؟ قال لا، هذا لا يعتبر لغة ولا عرفة أنه غطى رأسه، إنما حمل متاعه، فتغطية الرأس غير مقصودة، وإنما المقصود هو الحمل للمتاع. كذلك لو استظل الإنسان بخيمة، لو استظل الإنسان بخيمة فإن هذا لا يؤثر، لأن الخيمة لا تعتبر ملاصقة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له الخباء في نمرة، كان محرما في طريقه كان يستظل. كذلك لو استظل تحت شجرة فلا تؤثر، أو في بيت مسقوف، فكل هذه الأمور لا تعتبر غطاء للرأس. الرابع لبسه المخيط، وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا، ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقته وهيمانا فيهما نفقته مع حاجة لعقد. قال الأمر الرابع من المحظورات الممنوعات بالنسبة للرجال هو لبس المخيط. مخيط بمعنى أنه مخيوط على قدر البدن، المراد بالمخيط هو الذي يخاط على قدر البدن. وهذه مسألة تشكل على كثير من الناس، ودائما نسمع السؤال عن هذه الأشياء. فالمراد بالمخيط هو الذي يكون مفصلا على البدن مثل الفنيلة والقميص والسراويل والثوب والعباءة وما شابه ذلك. وأما إذا كان إزارا أو رداء وفيه خياطة فهذا لا يؤثر، لكن المهم أن لا يكون محيطا بالبدن مخاطا على البدن، يعني خياطته تكون على تفصيل البدن. فلو مثلا إنسان عنده ثوب وجعله إزارا له، يعني خلع الثوب ولفه على جسمه لفا جعله إزار فلا بأس بهذا، أو جعله رداء يعني لفه على كتفيه وصدره من دون لبس فإن هذا لا بأس به ولا يعتبر مخيطا على البدن، لأن لبسه ليس على هيئة لبس المخيط. قال ولا يعقد عليه رداء ولا غيره، يعني أن الإنسان إذا لبس رداءه فلا يعقده، هذا هو السنة. وأن يجعل طرفيه على كتفه الأيمن، وفي الطواف يجعل كتفه الأيسر مكشوفا وطرفي الرداء على الكتف الأيمن، يجعل كتفه الأيمن مكشوفا وطرفي الرداء على كتفه الأيسر، هذا هو السنة. فلا يعقده بمعنى لا يربطه، ويدخل في معنى العقد المشابك التي يستعملها كثير من الناس والأزارير، سواء كان ذلك في الرداء أو في الإزار، فهذه مكروهة. قوله إلا إزارة يعني أنه يعقد إزاره من الأعلى بحيث لا ينفك عند حركته ومشيه فيسقط وتنكشف عورته، وليس معناه أنه يشبكه من المشابك من أعلاه إلى أسفله، وإنما المراد أن يربطه من أعلاه، الإزار يربطه من الأعلى حتى لا ينحل أثناء مشيه. قال ومنطقه وهم يانا، فيهما نفقة مع حاجة لعقد، المنطقة هي نوع من السيور أو الحزام الذي يربط به الإزار، يستعمله الإنسان لأجل أن يمسك بالإزار فيشده على وسطه كرباط، وهذا من جنس الأحزمة المستعملة كثيرا في هذا. وأما الهميان فهو الذي يكون له جيوب توضع فيها النفقة النقود ونحوها، هذا يسمى هميان، يسمونها الناس الآن الكمر، فهذه لا بأس بها ولا بأس بعقدها، أي أن الإنسان يعقدها ولا بأس باستخدامها. وإن لم يجد نعلين لبس خفين، وإن لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية. قال وإن لم يجد نعلين لبس خفين، كما مر بنا أن الإنسان يسن له أن يحرم بإيش؟ بإزار ورداء ونعلين. قال لو لم يجد نعلين، قال يلبس خفين. وقلنا أن النعلين ما معناهما؟ هو الذي يكون لا يغطي الكعب، والخف هو الذي يغطي الكعب، فإذا لم يجد نعلا فيجوز أن يلبس الخف ولا يفسد هذا الخف، لا يقطعه، لا يقطع ما كان أسفل من الكعبين، بل يبقي على ما هو عليه للعجز عن غيره. قال إذا لم يجد الإنسان إزار فله أن يلبس سراويل حتى يجد، فإذا وجد خلعه في الحال. الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيء منهما أو استعمله في أكل أو شرب أو ادهن أو اكتحل أو استعط بطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أثم وفدى. الخامس من المحظورات هو استعمال الطيب يعني العطور، أي نوع من أنواع الطيب سواء كان في بدنه أو في ثوبه، فلا يجوز للمحرم أن يتعاطى شيئا من ذلك أو يضعه في الأكل، مثل ماء الورد يضعه في الشاهي أو في الماء أو يضعه في الطعام أو يجعله دهون يدهن بشعره أو يضعه في الكحل. فكل هذه الأشياء ممنوعة، على معنى أن الإنسان المحرم لا يجوز له أن يمس أي نوع من أنواع الطيب بأي طريقة، سواء عن طريق استعمال الطيب المعتاد أو إدخاله مع غيره من الأطعمة أو الأدوية، فلا يجوز له أن يستعمل ذلك. بما في ذلك الصابون المعطر والشامبو المعطر، فهذه لا يجوز للإنسان أن يستعملها. وقوله هنا أو شمه قصدا، يعني أن الإنسان لو مر من مع سوق العطارين أو كان موجودا في مكان وفيه عطور والرائحة تفوق ولم يقصد شمه فلا بأس بهذا، يعني لا يؤثر. المهم أن لا يقصد شم هذا ولا يقصد تعاطي هذا الطيب. قال ولو بخور الكعبة، يعني حتى ولو كان البخور الذي يدار به على الكعبة فإنه لا يجوز للإنسان أن يقصد شمه ويتطيب منه ما دام في حال إحرام، فإن فعل ذلك آثم وفدا، يعني إذا تعاطى شيئا من العطورات في بدنه أو في ثوبه أو في طعامه أو شرابه أو دوائه أو ما شابه ذلك، فإن عليه الإثم لأنه ارتكب محرما، لأن هذا محرم، المحرم يأثم فاعله، وعليه فدية ارتكابها هذا المحظور، وعليه التوبة مع ذلك. ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج ونيلوفر وياسمين وبان وماء ورد، وإن شمهما بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية. ثم بعد هذا ذكر أنواع من العطورات كانت مشهورة في وقت المؤلف، وهذه تختلف من عصر لعصر ومن مصر لمصر، فيوجد في بلد ما لا يوجد في الآخر، والمهم أنها تكون ضمن دائرة الطيب. فكل مادة من العطور تعتبر ممنوعة في حق المحرم. وقال إن شمها بلا قصد فإنه لا شيء عليه، كما لو كان إنسان جالس في مجلس وأتي بالبخور فتطيب الناس ولا يتطيب معهم، لكن الجو يتطاير وامتلأت جو الغرفة من البخور، فمن الطبيعي أنه يشمه لكن لا يتعمد ذلك. وذكر أنواعا يمسها الإنسان من الطيب لكنها لا تعلق، مثل البخور اليابس قبل أن يوضع على النار يجوز أن تحمله وأنت محرم وتقلبه، لأنه لا يتعدى منه طيب إلى جسمك، لأن عبارة عن قطع أخشاب، فهذه لا بأس أن يمسها المحرم لأنه ليس فيها رائحة، لا يتضمن رائحتها إلا إذا وضعت على الجمر. كذلك الفواكه ينبعث منها رائحة طيبة، هل تعتبر عطور؟ قال لا. وكذلك الشيح والكافور، وذكر أنواع من الريحان، والذي يظهر لي أن بعض أنواع الريحان تعتبر من العطور. قال أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية، يعني لو أن إنسان استعمل دهون أو وليس فيه عطور أو مراهم أو نحو ذلك وليس فيها مادة الطيب فإنه لا بأس بذلك ولا يؤثر عليه. السادس قتل صيد البر أو اصطياده، وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت ولو تولد منه، أي من الصيد المذكور ومن غيره، كالمتولد بين المأكول وغيره، أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر أو تلف. لعلنا نقف عند هذا، نكتفي بهذا والله أعلم، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: لو زال المحرم جلدة ناشفة من جسده هل عليه فدية؟ مع العلم أنه لم يخرج دم، لا شيء عليه، حتى لو خرج دم لا شيء عليه، لأن هذا ليس من الشعر وليس من الظهر. يقول: لو ذبح لمحرم صيد مستأنس فما الحكم؟